بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأحكام دا دري او يام كتاب ده صحيح البخاري كي احكام جمع ده حكم دا او په لغت کې حکم ویل کېږي چې اسناد امر الى اخر اثباتا او نفيا دې یو کار بل نسبت کې برابر خبره ده کړه اثبات نسبت دی ورل کړي کده نفي او په اصطلاح د شولیین او کې حکم ویل کېږي چې خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتغاء والتخير الله رب العالمين الخطاب له حكم وي اذا مكلف مخلوقات سر تعلق وي اذا كار كون پري باندې لازم وي ادي له پاغي اختيار وي باب قول الله اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم ایمان والو تابعداري او اطاعت کوي د الله او رسول صلى الله عليه وسلم واولي الامر منكم او کوم چې مشران دی په تاسو کې ول الامر نو مراد یا حاکمان دی نو خلیفہ یو وخت په خپل رعیت باندې یو شی لازم کی یو قانون ور لجوړ کی چې د قران او سنت سره تصادم نه وي رعیت باندې لاغي قبلول او منل واجب او لازم وي او بعد وی چې اول الامر نو مراد علما دی علماء چې قرآن او سنت تشریح کوي هغه په شروانې دل پکار دي او کله کوم اختلاف راغی په یو دینی مسله کې نو بیا وایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول اختلاف کوم راغی نو اختلاف بیا په دوه خبرو ختميږي الله او رسول له خبره واپس کوي دا الله کتاب سوي او د رسول الله عليه الصلاة والسلام سنت سوي وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله كاتي زما تابداريك ندد الله تابداريك ومن عصاني فقد عصى الله او زمانا فرماني جاوك ندد الله نا فرمانيك ذكر الله پیغمبر دزان خبري نفي الله پیغمبر تخفل رب طرفنا ترجمان دي الله ترجماني كي ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني شاشي زماد امير تابداري وكنا دا زماد تابداري وكا يو قوم لما استاذ قاسد ومير لغلي انو داغ خبر دا سيدا لك ازيكم داغ تابداري دا سيدا لك زماد تابداري ومن عصى اميري فقد عصاني نبي الاسلام شاشي زماد امير نافرماني وكا ندى زمان نافرماني وكا الحديث مختتاس لكتاب الجهاد والسير كتير شوه 2957 نمبر وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع عن اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تحديث مخي في كتاب الجمعة كم تاسولة يرشوه دي 893 نمبر كتاب الاستقراس كم در لتي يرشوه دو 1409 نمبر باب الأمراء من قريش مسلمانان واميران حاكمان دابد قريش نيلك دا مسألة در لمخي في رشوه امام نبی رحمت اللہ علیہ باتفاق و اجماع اہل علم را نقل و به قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری کان محمد بن جبیر بن مطعم یحدث انه بلغ معاویہ وهو عنده في وفد من قریش ان عبد الله بن عمرو يحدث انه سيكون ملك من قحطان فغضب فقام فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فانه بلغني ان رجالا من احاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واولئك جهالكم فاياكم والاماني الذي تضل اهلها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الامر في قريش خلافت قريش حقله لا يعاديهم احد الا كبه الله على وجهه دې سره په دې کې دښمنی او تن نه کوي مګر الله به نسخوري په خپل مخ باندې او مخې در لوي شي چې دا کبه دا نوادر افعالنا لې چې کله دا مجرد وي دا بیا متعدی دی او چې کله د مزید نشي نو معنی بیا مجرد راځي او بیا متعدی نه لازمی دی الا کبه الله علی وجهه ما اقام الدین تابعه نعیم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن زهير دا حدیث مفصل مخې په کتاب المناقب کې تیر شوی باب مناقب قریش کی 3500 نمبر التمون د حدیث وضاحت او تشریح کړي وا او به قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت وبه يقول قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال هذا الامر في قريش لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان قريش دو کسانو کپاتشل لا خلافت دا غي حق ده یو په فکه بشر یو بل مامور او تابعدار به دا حدیث مخکې په کتاب المناقب کې تیر شوی 3501 نمبر مناقب قریش کې باب اجر من قضا بالحکمه لقوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون دا قاضی د اجر او د ثواب ذکر چې په حکمت عملی باندې غفي سلی کوي د حکمت نه مراد قران او سنت چې د دې موافق په سلی کوي او الله رب العالمین وی چا جی فیصله نه کا پاوڅ چې الله را لګی دی الله په کتاب فیصله نه کوي نو دا خلق فاسقان او نافرمانی وبه قال حدثني شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا فتنتين حسد مشتم غير فدو خيونك يغيل غبتوي رجل اتاه الله مالا يا رجل اتاه الله مالا اثنتين نبدل شنو رجل بشي او كان رجل شي نبي خبر ده مبتدا محذوف احدهما رجل اتاه الله مالا ان الله مال وركدي فسلته على هلكته في الحق نبي الله مسلط كدي داغي فلقول بارك حق كي حق کې دغه پیسې لګی کوم مال چې الله ورکړي او آخر او دویم کس آتاه الله حکمتا چې الله حکمت ورکړي حکمت نه مراد علم نو قران او سنت ده هو يقضي بها ويعلمها دې شي شریکې په دی باندې او خلکو له دې خودنه کي تعلیم ورکړي دا حدیث مخکې کتاب العلم کې 373 نمبر او په کتاب زکات کې 1409 نمبر باندې تیر شوی باب السمع والطاعه للامام ما لم تكن معصيه د امام حکم اوریدل او داغه تابعداري کول لازم دي ترکه مشي غو ګناه حکم نه کړي مسلمانانو یو مشر له حاکم وقت ده داغه چې د رعیت د مصلحت لپاره یو قانون جوړ کی او حکم کی او دا قانون د قران او سنت متصادم نه وي فرعيت باني لني من اللازم وضروري دي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا تاسو ده حاكم خبر أوري أو داغه حكم مني اگر كفتاسو باني عامل مقرر كريش عبد الحبشي يو حبشي غلام فأن رأسه زبيبة تبويش داغه دا سر أسك دا انګور چوچ کی کوم میوه چی تبوې کدا د اوس کی غدانه د داسې کمزور سړی دی بدرنګ سړی دی خو چې امیر دربارې جوړ شو تاسو به خبره مې نه او خبر لبه غوښ کی دی احادیث مخکې تیر شوی دی 393 نمبر باندې او به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعدي عن ابي رجاء عن ابن عباس يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى من اميره شيئا فكرهه فليصبر فانه ليس احد يفارق الجماعه شبرا فيموت الا مات ميته جاهليه كتاب الفتن كده حديث 7053 نمبر رقم 7054 نمبر وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعه على المرء المسلم فيما احب وكره وكي خدل دارنګ تابعداری کول د مسلمان حاکم دا په مسلمان باندې لازم دي کده ده خوخه وی او که خوخه دی و ما لم یؤمر بمعصیه ترکم پوری چې دلا د گناه حکم نی شوه فاذا امر بمعصیه فلا سمع ولا طاعه قصوک ورله د گناه حکم کین پاغي کې بیا د چا خبره او ریدل نشته او قبلول نشته ذکلا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق د خالق په نافرمانی کې د مخلوق اطاعت او تابعداري بنکې دا حدیث د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما چې کوم مصنف رحمت الله علیه دلته ذکر کو کتاب الجهاد والسير کې تاسو ته تشریح وي 3955 نمبر او به قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لخر لګلو د مجاهدینو و امر علیهم رجلا من الانصار الانصار یو کس فی امیر کلو چې دا عبد الله بن حذافه السهمی رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی دله انصاری په دې اعتبار سره وې چې انصارو کې فاتح کېدو او دا غي سره یو قسمه حلف برادری کړی و حلیفو ورنه اصل کې دا مهاجر صحابی دی وامرهم ان يطيعوه فغضب عليهم وقال اليس قد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تطيعوني قالوا بلى قال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا ما تصلك لك حكم كلي لذي وخشاك براجمه كوي واوقدتم نارا اور ببلوي ثم دخلتم فيها باب الاور لبرطوب كوي فجمعوا حطبا فاوقدوا اغي خشاك راجمك اور بلك فلما هموا بالدخول ارغلي قصت واراده وكذي اور لبرطوب كود امير اطاعت وجنا فقام ينظر بعضهم الى بعض النباذ باذ لفتل فقال بعضهم انما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار افندخلها ويموخ جده النبي الاسلام مرغري شوي او داغي بصير واجو نو داد دي يري نجد اور نتختو او يمون لو شهور لورطوب كاي اور لنو ورطوب كو فبينما هم كذلك اذ خمدت النار ديو بل لكتن دا خبري كول اور مرشو لم بي داغي فقلار في وسكن غضبه دو صحابي غصم ختم شوا واپس چراغ الفذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا انما الطاعه في المعروف نبي الاسلام لجل خبر ذكر شو نبي الصلاه والسلام کدی دی اور نو وردانګلی وی دای بیا د دین راوتله همیشه په کې وی تملم وین اور د جهنم لبتله انما الطاعه في المعروف د نیکو حکم چې درل شو کوي پاغي کې بیتابیداری کې د عرف مطابق خبر درل کوي پاغي کې بيد ګناه خبر خو د چانو نه باب من لم يسأل الله لما رتعانه الله چاچه حکومتو نغختو او دن نغختو باوجود دل پزور حکومت ملاو شو حوالکڑ شو ورلا واللہ بزد مدد کئی او کنخ پل چاو غختو دی پس من دیتر دیو ای خلقو لمنیتو نگئی جماع مشر کئی وزیر و منبر میں کئی نو دے با نفس لو سپار لیشی و دا اللہ دے طرف نا امداد بنی او نفس لیشی و سپار لینو ان النفس لأمارتن بسو نفس خدیر حکم کون کے دے ناکار کارون و بهی قال حدثنا حجاج بن منحال قال حدثنا جریر بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يا عبد الرحمن بن سمرا لا تسأل الامارة فإنك ان اوتیتها عن مسألة وكلت اليها وان اوتيتها عن غير مساله اعنت عليها اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير حديث مخطئ سوره تيرشو 6022 نمبر واني بشري امارت بنواني هو دي وقت تعالى ملاو شنو تور لا اس پار لے شوي دې کې به ته خطا کېږي ظلم زیاتې بدن کېږي او کنه په زور د ذمہواری پتا باندې خلکو راواټو نه نستا امداد بکېږي الله به دې مدد کوي او یې قسم دی وکړو دا غي نظر لغوره شی بیا اختیار شنو خیر دې قسم کفاره ورکا او دا کم کار چې په ځان بند کړی دا کار وکړه باب من سال الاماره او کله الیها چې مشری وغوښتنه دې مور له سپار لشي او به قال حدثنا روى حديث مخكلم في شبه مخكلم تاسولا وبه قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. الحديث مخيط يرشوه شيء هذار يسوبايس نمبر لك سنجتنا مخي حديث يرشوه ودوار مزمون يوده. باب ما يكره من الحرص على الإمارة. دا خبره مكروه ده اذا ليه رس او تم لريك اذا ليه مشرشم او امارت ترال ملوشي. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبولي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انكم ستحرسون على الامارة. تاسوه هرس لغي ده امارت وده مشري وستكون ندامة يوم القيامة فرز قيامت بدا في مانتياوي يفسوس بي فنعم المرضعة وبئسة الفاتمة. لا إمارته مشيري كدا دير خطا يوركون كي موردا أو دير بدا بيوركو أو بيو نجدا كون كنا بشيري كي مور بيورك أي خوال يشي ودير مينا محبت ورسرساجي وجد بيو نجدا كي لري كي فبدي كدل دير تكليفي أو لازد پار دير بدا خبري ودا مشيري دا سدا لكما شون لشي مور بيورك أي او مشرکی راغستل داسی دی لکه معشوم چی دا پیو نجودا که. فقال محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد عن سعيد المقبولي عن عمر بن الحكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قوله. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا موسى ما عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلين من قومي فقال احد الرجلين امرنا يا رسول الله وقال الاخر مثله فقال إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. أبي كريم صلى الله عليه وسلم لا يود وكثار لغري وابو موسى شريد الجلال هو إذا منذ قوم فليدوار نبي الصلاة والسلام لو جمو لسم الشريد لك نبي الإسلام لو يجي سوك نا غواري نمغا نمشر سوك حرص لدي. الحديث مخي تير شوه فاستتابة المرتدين كي 1923 من برماني. باب من استرعي رعية فلم ينصح. دا قصد وعيد بيان شده دا رعية حاكم جور قيشو او دا غي خير خيونكي يو قص دخبل رعية حاكم ومشر مقرر شو وده دا غي خير خيونكي وده دا وعيد ذكر كي دا سي قصب دا جنة غبوي قدر المحسوسي. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشبيان يعني الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه. عبيد الله بن زياد كده معاوية رضي الله عنه فدور كده بسري جوارنرو معقل بن يسار رضي الله عنه بمار فرسي لتلوش كلا غنا جورا وفا غنا جورتيا كي غوفاتهم شو. فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر له حديث بيانهون كم شما ذا نبي الإسلام ناوريد له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما ذا نبي الإسلام ناوريد لي ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة نشته وبندا شلا يديه رعية حاكم مقرر كي نده پر نصیحت بانی ندوی حفاظت ونکی فلم يحطها بنصیحت المعنى ده فلم يحفظها بنصیحت ده در اخبر رعیت حفاظت ونکی پر نصیحت کولو سراداغی خیر خواهی ونکی لم يجد رائحة الجنة نده سی کسب ده جنت بوین محسوسی اللہ مشری ورکڑی حاکم کرده ده خود ده خلقو لخیر خواهی نلتی او ده حفاظت پر خیر خواهی بانی نکی دي فتيارا ودوكا كي ساتي نداسي قسم دا جنة بوين محسوسي. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حسين بن الجعفي قال زائدة ذكره عن هشام عن الحسن يتينا معقل بن يسار نعوذه فدخل عبيد الله فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من وال يلي رعية من المسلمين نشته والي او مشر المسلمانان مذكارون مشر مقرر شوهي او دا دي مواري نشده منشي وهو غاش لهم او دې د خپل رعیت سره دوکه کوون کې ټګي کوون کې الا حرم الله عليه الجنه الله په دې باندې جنت حرامي د خپل رعیت سره دوکه کوي دا غي خیر قوی نه کوي باب من شاق شاق الله عليه بعض نسخو کې راغلي دي باب من شق شق الله عليه څوک چې خلق مشقته او تکلیف کې چي نو الله بده په مشقته او تکلیف کې واچي یعنی من شق شاق الله عليه لمن ادخل على الناس المشقه خلق له دې تکلیف کارونه راړ لغي په مشقته کې مبتلا فل الله بده په مشقته کې اختکی وبه قال حدثني اسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد بن الجريري عن طريف ابي تميمه قال شهدت صفوان وجندما واصحابه وهو يسيهم فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تاوي النبي الكريم عليه الصلاه والسلام مساوريدي قال سمعته يقول فغور ليس ما النبي عليه الصلاه والسلام ده حديث اوريدني فرمايلي من سمع سمع الله به يوم القيامه چاچې د شهرت او ریاکارۍ خواهش وکړو چاچې د شهرت او ریاکارۍ خواهش کولو نو فرض د قیامت د ریاکارۍ د حال به الله خلق له واوري مطلب دا نیت به خلق له ظاهر شي ومن يشاقق يشقق الله عليه او بعضی نسخو کې چې من شاق شق الله شق الله عليه چاچه دا اللہ مخالفتو کو ومشقت کی بے مبتلا کی اللہ فرض قیامت فقالو اوصنا صحابہ اکرام نبی علیہ السلام لویلو شمول سوسیتو کی سوعذر لو کی فقال ان اول ما ينتن من الانسان بطنه فی فرمائل یقنن اول نیشے اذا انسان دا بدن ندا سخا کی گی بدبویدار کی گی دا زخیت ادا خبر کې چې مردکی خودونو د ټولو نمخ یې د داخیته خاشي او دا بدبویدار شي امن استطاع الا ياكل الا طيبا فليفعل دا چې هغه څه کوي چې نه صرف پاک خوراک کوي حرام نه ځان ساتي دا سې دیو کی او دا مطلب نه دی چې شاوس نه خیر د حرام دی خوري مطلب دا چې حلال کې دې کوشش وکړي حرام نه ځان ساتي ومن استطاع لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل او دا چاوس بي دا چا حائل او پردنشي پا من دلاو پا من دا جنت كي يو چون قدر وينا دا مسلمان يو چون قدر وينا توي يولم دا دو دا جنت پا من كي حائل نشي نو ديري ويدا كارو كي دا مسلمان وينا دينا توي يغلد تكلف او اذيت نورفعي تمخير الله حديث تيرو چلان يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما مومن مسلمان همیشه د خپل دین په فراخی کې خود دنه چې خونو شو او د مسلمان ناجایز وینه توی که بس د الله د رحمت په نظر نو غرزیدو او د دین هغه فراختیا په ختمه شو په تنگی کې مبتلا شو قال قلت لابي عبد الله راوی د صحیح البخاری محمد ابن یوسف الفربری وی ما قال استاد امام بخاری محمد ابن اسماعیل ابو عبد الله الاوی من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب تاسو کوئی چې موږ د نبی اسلام ناوریدې جندب رضی الله عنه قال نعم جندب نغوي او جندب رضی الله عنه چې حدیث مې د نبی اسلام ناوریدل باب القضاء والفتيا في الطريق باب د بیان د دې چې پلار کی چاله فیصله کول قضا کول او پلار کی چاله فتوا ورکول نو چې اسانه فیصله چا راوړي نو بلاره کی مور لقاضی فیصله کول شي اسانه فتوا ده او عالم لفتوا ده پتا کی څه مسئله جواب ور معلوم دي وسم نسیم جواب ور کول شي وقضا یحیی ابن یعمر فی یعمر فی الطریق یحیی ابن یعمر الى جلیل القدر تابعی د بصری او بیا د حجاج په حکم باندې مروی له منتقل شویو دا مروی واقعي په موجوده وقت سره په ترکمانستان کې علاقه ده میم را و مرو اهل علم شلاک نسبت چاله ذکر کوي نو مروزی ورلوي نه يحيى بن عمر چې د مروي قاضي او د امر موجوده وقت سره په ترکمانستان کې راځي نو پلار کی د فیصله کړي وا وقضى الشعبي على باب داره او امام شعبي رحمت الله عليه چې د کوفي قاضي د خپل کور د دروازې په خوا کې فیصله کړي وا وبه قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد قال حدثنا انس بن مالك قال بينما انا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد راوا النبي صلى الله عليه وسلم جمعات نراوتن كيو فلقينا رجل عند سده المسجد فقال يا رسول الله منصر يسلم الى وشود جمعات باغ درشل كي دروازه كي فقال يا رسول الله متى الساعه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اعددت لها فكأن الرجل استكان أصلينا سخاموش وشرمينو ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كثير صيام يا كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببته أحديث في كتاب الأدب كتير شويتي 1167 نمبر باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب النبي كريم صلى الله عليه وسلم لفارسك سكرار ودربانه دروازه کې مولاړ او خلک وینې پر خودل تعام بادشاہانو غنتي وهي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت بن بناني قال سمعت انس بن مالك يقول لامراه من اهله تعرفين فلانا قالت نعم انس رضي الله عنه په خپل کور کې یو زنانه لوي چې فلانه پیژني هغه وی او قال نو انس رضي الله عنه ورلوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر نبي عليه السلام پدې تیرېدو دا د یو قبر په خوا کې ناست او جړلې فقال نو نبي عليه السلام ولوي اتق الله واصبري لا نو يريغا صبر وکا فقالت اليك عني دي ما انا فلذبشا فإنك خلو من مصيبتي زمان مصيبت نه تخالي مطلب دا زمان په شان تکلیف او مصیبت تعالی نه رسیدلې قال فجاوزها ومضى نبي الاسلام تير شو ترين علق لشو تير شو فمر بها رجل يوصلي تير شو فضل ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما قال لك رسول ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما عرفته فغور لوي قال نبي الاسلام سوي دي ورلي ما خنو بي جنلي قال انه لرسول الله غور لوي چې اخو نبي الاسلام راغلي او تاسو ولاړو درلوي چې صبر وکا خدای الله نو يريغا قال فجاءت الى بابه فلم تجد عليه بوابا النبي الاسلام دروازه لا زنان را فاغذي کی سوک سوکی دار او دربان نو فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك وی اذا الله رسول زمان قسم ما تاسو پی جندلی نو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصبر عند اول صدمه النبي الاسلام ورلوی چی صبر دا اول صدمه او مصیبت سره ای زبس صبر نو مګه وسوسه صبر ده باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الامام الذي فوقه باب ده بیان دی کی دماته حاکم تخفل حاکم على اروان دی واجب القتل لقتلوله بیان اقصد دی ترجمه الباب دا چې دا خبره جایز ده چې ماته حاکم دیم د قصاص حکم جاری کول شي حاکم اعلی د اجازه ضرورت نشته یو غټ حاکم د بادشاه اولاد دغه واړو واړو حاکمان پر یاد کو کلو باندې مقرر کړی نو دا لاندې حاکم په چرته د واجب القتل شخص باره کې وو جنې او جل شي نو دا غبرني حاکم اعلی نه اجازه ته لازم او ضروري نه الحاکم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الامام الذي فوقه تمشر امام او حاکم نک اجازه ته نو واړي او یو واجب القتل هغه باندې قتل حکم او کی فیصله او کی نو دا وړو کی حاکم لجائز دی او به قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الانصاري محمد قال حدثني ابي عن حمامه عن انس ان قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزله صاحب الشرطه من الامير قيس بن سعد بن النبي صلى الله عليه وسلم تردا سي لك امير سرجي او تاني دار ګرځي صاحب الشرط مراد ثاني دار شرط ولیکې دي اعوان الامير او صاحب الشرط مراد دا غيغه مشر دي په ټول سواله د نبی صلی الله و سلام سره داسې ګرځېدو لکه امیر سره چې یو ثاني دار څنګه ګرځي او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قره قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا ابو برده عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه واتبعه بمعاذ. نبي الاسلام ابو موسى رضي الله عنه ليقلو او بي ور پسي معاذ رضي الله عنه يمن لورلي قلو دواله قاضيان او گورنران مقرر کړيو. ها حدثني عبد الله بن صباح قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه ان رجلا اسلم ثم تهود يوكس مسلمان شبه بيا يهودي شو مرتد شو فاتاه معاذ بن جبل وهو عند ابي موسى. معاذ بن جبل رضي الله عنه راغلو او دا كم كسي مرتد شو د ابو موسى اشعري رضي الله عنه سره د تړل شوه فقال ما لهذا اذا كسوق د هي پسندير متړل. قال اسلم ثم تهود داوی مسلمان شوه بیا يهودي شو. قال لا اجلس حتى اقتله قضاء الله ورسوله. خوځه تراغ پوری کینم نسورلین نرا کو زیګم کله می قتل کړنی مطلب دا چې ما تا باندې دې ترکمی پوری وجلنی نو حکم ورلو کو چې وجل شنو را کو شو او بیا وی قضاء الله ورسوله دا الله او رسول کی سند چې یو سړی د خپل دین نه مرتد شو کافر شو باندې قتل کړي. دا حدیث مخکې تاسو له مفصل تیر شوی په کتاب استتابه المرتدین کې 1923 نمبر باب هل يقضي الحاكم او يفتي وهو غضبان. آیا حاکم د غصې په وخت کې فیصله کول شي؟ آیا مفتي د غصې په وخت کې فتوا ورکول شي؟ ساده جواب دا دی چې غصه د دینی کار د وجې نه دی. دینی کار کې چې کمه کوتاهی کړي نقصان کړي او د دې د وجې نه قاضي او مفتي غصوي نو قاضی فی سلام کولی شي او مفتی فتوا مور کولی شي او کنه دنیوی کار ده چې پریشانی ته راغلی او داغی د وجه نه انسان غصه شوی ده نو بیا په دې صورت کې حاکم او مفتی ده نه دی جایز چې فتوا ورکی او فیصله وکي. یا که غصه دې مرتبه ته رسیدلې ده چې انسان بالکل به حواسه شوی او دماغ او عقل په ځای دي نو بیا دل دا جایز نه دی چې فتوا ورکي یا قاضی فیصله کوي. او کنه غصه دومره مرتبه له نه ده رسیدلې چې انسان حواس دي بالکل معطل شي نو بیا که په دې دوران کې قاضی فیصله وکي او مفتی فتوا ورکي نو جایز دي ممانعت پکې نشته. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر قال كتب ابو بكر الى ابنه. ابو بكر رضي الله عنه نفع بن الحارث فالجلي لكلي وكان في سجستان او دي في سجستان خار كي وكدا سجستان موجودة وقت سر دي ايران في مشرق كرازي مشرقي ايران طرف لدي اللا تقضي بين اثنين وانت غضبان لا جت في سلمك وا فدا سي حالت كي جت غصي فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دي نبي الاسلام نوردي جي فرمائيني لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان في سلد نكي يو قاضي فمن ذلوه كسانه في بداس حالة كسيري غسي. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. نبي الصلاة والسلام صغ غصة شبهه تخطبي في دوران في نبي الإسلام غصة شبهه فلا خطبي وكسم فتوى خلق لدين بيانول لي رجل الله دي دين دفاره وكس غصة شبهه جاك فتوى ورك يا حاكم في سلكه نجايد دي او کنه د دنیوي کار د وجه نه غوسه ده نو سينه ده نه ظلم زياده او شي فتوا کې خطا شي نو بیا د فتوا نه ورته فیصله دي نه کوي. ويمانو کتل نبی رسول الله قط شرم اشد غضبا في موعظه منه يومئذ چې غلب په خطبه او موعظه کې دومره غوسه شوی لکه په دغه رسې سوره غوسه شو. ثم قال ايها الناس ان منكم منفرين فايكم ما صلى بالناس فليوجز فان فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجه. احاديث في كتاب العلم كم ترشوى باب الغضب في الموعظة كي نوى نمبر او بكتاب الصلاة كي ترشوى باب تخفيف الامام في القيام 700 نمبر راوینا علاوه بار بار مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی. وبه قال حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس قال محمد اخبرني سالم بن محمد سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر اخبره انه طلق امراته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الاسلام وسشمه ثم قال ليراجعها وابن عمر سيب لواج خذل رجوك ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها. قال ابو عبد الله محمد هو الزهري. حدیث په سند کې چې کوم محمد ذکر شو مراد تنا محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري ده. دا حدیث بار بار تیر شوی په تفسیر د سوره طلاق کتاب التفسیر کې تاسو ته تیر شوی ده 4908 نمبر. په کتاب الطلاق کې خو بار بار تیر شوی ده 5251 5258 5332 نمبر باندې. باب من رآه القاضي ان يحكم بعلمه في امر الناس اذا لم يخف الظنون والتهمه. دلی ترجمه الباب مطلب زاده چې قاضی له خپل علم مطابق د فیصله کول اختیار حاصل ده او چې د ګمان او تهمت اندیشه او خطر او یره پکې ني خپل علم باندې قاضی فیصله کول شي او په دې شرط کې پدې کې س ګمان او د تهمت خطر ني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند ابو سفيان رضي الله عنه بيبي هند رضي الله عنها النبي عليه السلام ويجو خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ابو سفيان رضي الله عنه د مال نته په پټه راخله څومره چې تعالی او ستا اولاد د عرف مطابق کافي کیږي. مخکې تاسو له حدیث تیرو چې دا هند رضي الله عنها النبي عليه السلام دراغه چې ما خاوند ابو سفيان رجل شحيح دغه لکه بخل له شمتیاد پکې دومره خرچ نه راکې چې ما او زما بچو له کافي شي نو زه تر اغستې شم. نبی اسلام علی او د عرف مطابق راغستې شم. نبی اسلام داغه نه تپوس نه لري ابو سفیان رضی الله عنه نه نبی اسلام له پته چې او دا خبره په دکې شته نو بیبی له ورله اجازه ورکړو چې د عرف مطابق د خرچې د پاره ځان له بچو د پاره تر اغنه پټ راغستې شي. وذالک اذا کان امرا مشهورا کله یو مشهور خبره وی خل قاضی لپته وی نو پاغي کې د خپل علم مطابق فیصله کول شي دا اختیار ولا شریعت ورکړي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه ان عائشه رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبه بن ربيعه فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يذلوا من اهل خباء وما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يعزوا من اهل خباء. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج من أن أطعم الذي له عيالنا من أن أطعم الذي له عيالنا. قال لها لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف. الحديث بار بار ترشبت أسولا كتاب البيوع كدو هزار دو سجارة نمبر كتاب المظالم كدو هزار شأسو ساٹ نمبر أو كتاب المناقب كتير هزار أرسو پچیس نمبر او په کتاب النفقات کې 5359 نمبر. او که تاسو یاد شي د دې حدیث نام نیمو مسألة الظفر ذکر کړی و چې اوس به در معلوم وي تاسو لکه چې مسألة الظفر څه لوي نو هم د دې حدیث په شرح کې موږ مخکې ذکر کړی و. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.